بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيح: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن نمي بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. الجذام سبق لنا تعريفه، وهو من الأمراض المعدية. وفي هذا الحديث تجنب النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم، مخالطة المجذوم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث جابر أن سلم أكل مع المجذوم وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. وكذلك أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المجذوم: ارجع فقد بايعناك، إنا قد بايعناك فارجع. الجمع بين هذين الحديثين نقول بأن التباعد عن التباعد عن المجذوم هو الأصل، لما في ذلك من حفظ النفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأصل أن المسلم يتباعد عن أسباب المرض، هذا هو الأصل. لكن هذا الحديث يدل على الجواز، وأن الإنسان إذا خالط هؤلاء الذين يعدون توكل على الله عز وجل وثقة بما عنده سبحانه وتعالى، لأن هذه مجرد سبب، والأسباب لا يمكن أن تؤثر بذاتها، لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على الجواز، وإلا فإن الأصل هو التباعد وحفظ النفس والبعد عن أسباب المرض. أيضا هذا الحديث يدل لمسألة موجودة اليوم، وهي ما يسمى بالحجر الصحي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد إلى آخره. وفيه أيضا أن الجذام أو أن المجذوم يمنع من مخالطة الناس، لما في ذلك من الضرر عليهم. نعم، يمنع من مخالطة الناس لما في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فهذا دليل على أنه يمنع من مخالطة الناس، ويترتب على ذلك أنه لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة. وفيه أيضا أن المجذومين ونحوهم ممن يصابون بأمراض معدية أنه تعمل لهم أماكن خاصة، يعني تعمل لهم أماكن خاصة سواء كان للتعلم أو للأكل أو نحو ذلك، لئلا يؤدي ذلك إلى ضرر الناس. وفي هذا إثبات البيعة، يعني إثبات البيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت: أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. نعم، في هذا قتل الحيات، الأصل قتل الحياة، هذا الأصل، لأنها مؤذية ولحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية. ويتأكد قتل ذي الطفيتين والأبتر كما سيأتينا، نعم، ذي الطفيتين خطان أبيضان يكونان على ظهره، والأبتر قيل بأنه مقطوع الذنب وقيل بأنه قصير الذنب وهو نوع من الحيات أزرق. وإنما يتأكد قتل هذين النوعين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما يلتمسان البصر ويصيب الحبل. يعني ما معنى يلتمس البصر؟ قال بعض العلماء أنه يتقصد البصر باللسع، نعم، أنه يتقصد البصر باللسع، وهذا يدل على أنه فاسق، نعم، يدل على أنه فاسق وأنه مؤذي، نعم، ولهذا يتقصد البصر. وقيل بأن من شدة السمية التي فيه يؤدي ذلك إلى ذهاب البصر كما ذكر الزهري كما سيأتينا في صحيح مسلم. وقولها أيضا يصيب الحبل الحمل، ما معنى أنه يسقط الحمل؟ أن يصيب الحبل يسقط الحمل. أيضا قال بعض العلماء إن المراد بذلك أن المرأة إذا رأته ارتاعت وخافت وسقط حملها. وقيل أيضا ما يتعلق بسميته، أنه من شدة السمية الموجودة فيه أن هذا يؤدي إلى إسقاط الحمل، من شدة السمية الموجودة فيه هذا يؤدي إلى إسقاط الحمل. وأيضا وقال بعض العلماء في قوله يلتمسان البصر، قال أنه بمجرد النظر، يعني بمجرد النظر إلى هذه الحية يؤدي ذلك إلى خطف البصر بإذن الله عز وجل. يعني فأصبح قوله يلتمسان البصر هذا فيه ثلاث تأويلات: التأويل الأول المراد بذلك السم، والتأويل الثاني أنه يتقصد لسع البصر، والتأويل الثالث أنه بمجرد ما يحصل النظر إليه يخطف البصر بإذن الله عز وجل، والله أعلم. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين، تقدم الأبتر تعريفه. قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب ويطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. في هذا أنه تقتل كل الحيات ويتأكد قتل ذي الطفيتين والأبتر، إلا أنه استثنى من ذلك حيات البيوت. وهل هذا خاص بالمدينة أو أنه شامل لكل البيوت؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. فالرأي الأول أنه شامل لكل البيوت وأنه ليس خاصا بالمدينة، والرأي الثاني أنه خاص بالمدينة، هذا خاص بحيات المدينة. أما الحيات البيوت التي توجد في غير المدينة فهذه لا بأس، قالوا بأنه خاص بحيات البيوت، يعني خاص بحيات البيوت، لأن كما جاء في الحديث أن جنا أسلموا إلى آخره، يعني في المدينة إلى آخره، فيحتمل أن يكونوا تكون هؤلاء الحيات منهم. نعم، والصواب في ذلك الذي عليه أكثر العلماء أن هذا ليس خاصا بحيات المدينة، بل نقول بأن حيات البيوت يترك قتلهن إلا ماذا؟ إلا ذو الطفيتين والأبتر يقتلان. يعني عندك ذو الطفيتين والأبتر يقتلان بكل حال في البيوت أو خارج البيوت في الصحاري، أما داخل البيوت فلا تقتل حيات. والصحيح أنه ليس خاصا بيوت المدينة. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني السالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب ويقول: اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من سمهما والله أعلم. هذا تفسير الزهري رحمه الله سبق البيان. وفي هذا قتل الكلاب، وهذا كان في أول الأمر، يعني ما يتعلق بقتل الكلاب كان هذا في أول الأمر، ثم بذلك نسخ فنهي عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود فإنه شيطان. نعم. وأما ما عدا ذلك فإنه ينهى عن قتل الكلاب إلا ما استثني من قتل الكلب الأسود، وكذلك أيضا الكلب العقور الذي يؤذي. وفي هذا أيضا أنه ينهى عن قتل، أنه يؤمر بقتل كل مؤذي، كل مؤذي فإنه يؤمر بقتله. قال السالم قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال: وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال: وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. تقدم الكلام عن هذا، فيه أن الحياة تقتل إلا الحياة التي في البيوت، لكن تحرج كما سيأتينا. نعم تحرج ثلاثا، فإن لم تنتهي فإنها تقتل، إلا ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان بكل حال. فأصبحت عندنا الحياة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول الحياة التي خارج البيوت تقتل بكل حال، قتلها سنة. القسم الثاني الحياة التي داخل البيوت، هذه لا تقتل إلا ذي الطفيتين والأبتر. القسم الثالث الحياة التي داخل البيوت بعد أن تحرج ثلاثا تقتل. قال: وحدثنا نعم. وفيه هنا استعارة الطريق، قال: كلم ابن عمر عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فيه استعارة الطريق كي يكون أقرب إلى المسجد. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال: كان ابن عمر يقتل حياتي كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه ابن عبد المنذر البدري أن صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك جنان البيوت فأمسك. قال: وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الله عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن الله سلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثنيه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس هكذا عندكم أنس أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن الله سلم نهى عن قتل الجنان الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بفناء فانتقل إلى المدينة بقباء فانتقل المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له خوخة الفتحة في الجدار إذ هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يعني عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقال هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمرو بن نافع عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. فقال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يا أسامة أن نافعا حدث أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند القطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وابو كريب وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ ليحيى وقال يحيى وإسحاق أخبرا قال أخبراني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قارن وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. في هذا قتل الحيات التي تكون خارج البيوت لأن هذه الحية خارج البيت كما تقدم أن هذا مستحب. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن نعمش في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا نعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. يعني في هذا كما سلف قتل الحيات وأنه لا بأس أن تقتل الحية وأنه يستحب أن تقتل الحية سواء كان القاتل لها محرما أو حلالا. خمس فواصل قتلنا في الحل والحرم، حتى المحرم يجوز له أن يقتل مثل هذه الفواسق. قال: وحدثنا عمرو بن حفص، حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أسود عن عبد الله قال: بينما نحن مع رسول سلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. قال: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر ابن سرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن صفي. توقف على هذا أحسن، هذا فيه مباحث جديدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.